دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يدركون أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ووحده تبارك وتعالى الذي يكشف السوء، ولا يعتقدون أن تلك الأصنام التي يدعون من دونه تكشف أو تجيب، تكشف كربا أو تجيب مضطرا، بل يقولون إنها لا تملك من ذلك شيئا، وأنهم إنما عبدوها من أجل أن تقربهم إلى الله، كما في قوله سبحانه وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا هذا برهان من براهين التوحيد، ودليل من دلائله إجابة الله سبحانه وتعالى للمضطرين وكشفه لكربات المكروبين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ انظروا هذه البراهين، أإله مع الله؟ انظروا في من تدعونهم وتعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، والخطاب لأهل الشرك في هذه الآية الكريمة: أإله مع الله؟ يفعل هذه الأشياء. فعجز هذه الأصنام والأنصاب والأوثان عن ذلك دليل على حقارتها، وأنها لا تستحق من العبادة أي شيء، وأن العبادة حق لله. ثم ختم الآية بقوله: قليلا ما تذكرون، أي لو أن عندكم شيء من التذكر والتفكر والنظر والاعتبار لما فعلتم هذا الذي فعلتموه من دعوة لها وعبادة لها واتخاذها ندا وشريكا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني، صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها. روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير، مات سنة 60 و300. روى المعاجم الثلاثة كلها مطبوعة: الكبير والأوسط والصغير، لهذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم. روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت: هو عبد الله بن أبي، كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. كأن في بعض النسخ خطأ سيء جدا، يوجد في نسخة غير هذا الذي قرأ القارئ. شوف اقرأ ما في نسخة. قوله: فقال بعضهم، قلت هو عبد الله بن أبي حاتم في روايته. هذا خطأ شنيع. هذا قلت هو عبد الله بن أبي حاتم في روايته، قال: لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي حاتم، يعني سقط مخل جدا. عبد الله بن أبي حاتم رحمه الله إمام من أئمة السلف، فالصواب مثل ما قرأ. أعد قراءتك. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت: هو عبد الله بن أبي، كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. نعم. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. يعني عندك عبد الله الآن القفز في النظر عند الكتابة، هذا خطير جدا، يعني لما تكتب وتقف عند كلمة ثم يقفز نظرك لمثيلة لها بعدها أو في السطر الذي تحتها، غالبا مثل هذا يكون هذا سببه. عبد الله ابن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم، فكتب عبد الله ابن أبي ثم انتقل إلى نظره إلى أبي حاتم وأكمل الكلام فسقط ما بينه وأصبح الكلام سيء جدا للغاية. نعم. قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. نعم، قال في بعض الروايات أنه أبو بكر قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. الاستغاثة التي ذكرت هنا استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر القادر، مثل شخص على شاطئ البحر ويغرق وحوله ناس سباحون يقول أغيثوني أنقذوني ساعدوني، هذا اسمه لا حرج فيه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأكزه موسى فقضى عليه. استغاثة بمخلوق حاضر فيما يقدر عليه المخلوق هذه صحيحة. فقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال الشارح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه، لأنه كان يقدر على كف أذاه، معنى ذلك أن هذه استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه. المراد بقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله أي نخبره بأذى هذا المنافق حتى يتعامل معه بموجب ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام قادر على كف أذاه بما آتاه الله سبحانه وتعالى من قوة وسلطة وقدرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهي استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، قال لأنه كان يقدر على كف أذاه. قال قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. إذا كان النبي أنكر عليهم اللفظ، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم اللفظ لما قالوا قوموا نستغيث برسول الله، أنكر عليهم اللفظ مع أنهم إنما استغاثوا به فيما يقدر عليه، فأنكر عليهم اللفظ، فكيف الشأن بمن يستغيثون به بعد موته فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا شك أن هذا هو الشرك الصراح والكفر البواح الناقل من ملة الإسلام. وهذه الكلمة، كلمة الاستغاثة نستغيث، لما كان المفهوم من هذه الكلمة عند الإطلاق، لما كان المفهوم من هذه الكلمة عند الإطلاق ما يخص الرب وهو ما لا يقدر عليه إلا الرب سبحانه وتعالى، صح إنكار هذه الكلمة عند الإطلاق، عند إطلاقها، مثل ما حصل في هذا الحديث أنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فأنكر عليهم اللفظ لأن اللفظ يحتمل الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو الاستغاثة فيما لا يقدر عليه، وهم إنما عنوا استغاثة به فيما يقدر عليه، لكن لما كان المفهوم من هذا اللفظ عند الإطلاق هو ما لا يقدر عليه إلا الله، صح النهي عن ذلك والمنع منه. ولهذا قال إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم. كره، قال رحمه الله تعالى: كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا لربه، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. لهذه الأسباب المجتمعة التي ذكرها رحمه الله صح إطلاق نفيها عما سوى الله تبارك وتعالى، نفيها عمن سوى الله سبحانه وتعالى. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه، لأن هذا هو الذي عنوه بقولهم قوموا نستغيث برسولنا، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، وأدبا وتواضعا للرب، وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. إذا كان أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام في حياته فيما كان يقدر عليه وأنكر عليهم وقال إنما يستغاث بالله، فكيف الشأن بمن يستغيث به بعد موته عليه الصلاة والسلام فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته، فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم. البوصيري في أبيات له يقول يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. هذه كلها حقوق وخصائص لله سبحانه وتعالى جعلها للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أنه قال مخاطبا رب العالمين: يا خالق الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، لكان هذا هو التوحيد. لكن جعل هذه الحقوق والخصائص التي ليست إلا لله جعلها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. البرعي يقول في أبيات الله يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول: واسمع دعائي، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يناجيه في تفريج الكربة، في كشف الهم والغم، يقول: واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني. يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: واسمع دعائي، يقول: واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني. ماذا يقال له؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء. والبوصيري والبرعي وغيرهم من، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده، لا إله غيره ولا رب سواه. قال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. قال فيش بعد الآية: فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. نعم، إذا قرأت هذه الآيات المحكمات ثم قرأت ما عند هؤلاء وجدته على النقيض تماما لما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولما دلت عليه هذه الآيات المحكمات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتبعهم على ذلك الضلال. وطريقة القوم أن هذه الآيات المحكمات لا يذكرونها لأتباعهم أبدا، وإنما يذكرون لهم الشبهات التي ترديهم وتهلكهم. أذكر مرة تحاورت مع شخص سمعته يدعو غير الله مادا يديه، فأخذت أذكر له هذه الآيات وذكرت له عدد كبير من الآيات في وجوب إخلاص الدعاء لله، وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يستمع لهذه الآيات وكأنه لأول مرة يسمعها ويعلم إياها. فقال لي: أنا من بلد كذا وكذا، ما أحد علمني هذا، ما أحد علمني، خطباء الجمع والوعاظ والمعلمين ما يعلمونها، لا يعلمونهم هذه الآيات، وإنما يعرضون لهم أشياء وشبهات وقصص وحكايات من خلالها يحركون فيهم مثل هذا الباطل والضلال والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا. أي والله، اعتقدوا الشرك بالله دينا، اعتقدوا الشرك بالله دينا، ولهذا لما اعتقدوه دينا دافعوا عنه ولا يقبلون ولا يقبل بعضهم نقاشا فيه، أنه يعتقده دين. والهدى ضلالا. نعم. فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هذه من أعظم المصائب. نعم. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان. من يلتجئ لغير الله من المقبورين استغاثة بهم ودعاء لهم وطلبا لتفريج الكروبات وكشف الهموم وغير ذلك، ضرب له أهل العلم أمثلة لمثل حاله، وفي القرآن أيضا كثير من الأمثلة التي تكشف حال هؤلاء. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. هناك أمثلة كثيرة تكشف حال هؤلاء والفساد العظيم الذي هم عليه. من الأمثلة النافعة التي وقفت عليها مثلا ضربه ابن للمصنف، ابن لمصنف كتاب فتح المجيد، وهو الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن، في منظومة له مفيدة عنوانها الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد. يقول في تلك المنظومة: ودعوة الأموات تبطل العمل، وتسلخ الإيمان خاب من فعل، شبهت من يدعو دفينا في الثراء، شبهت من يدعو دفينا في الثراء بطالب العريان سترا من عراء، بطالب العريان سترا من عراء. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات،